السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سنواصل إن شاء الله عز وجل دروس السيرة النبوية والتي بلغت بفضل الله عز وجل منذ أن بدأنا في كتاب التاريخ، كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، بلغت إلى اليوم بفضل الله عز وجل الدرس 73. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل بهذا العلم، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يجعلنا إخوة متحابين في الله عز وجل، وأن يجعلنا نتنافس في الخير حتى نلقى الله عز وجل في جنة الفردوس. اللهم آمين. وصلنا بفضل الله عز وجل في باب مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك المولد الذي لم يكن له شبيه قط. وذكرنا أن هناك علامات ذكرها أهل العلم، آيات حدثت مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما صح إسناده على طريقة أهل الحديث، ومنها ما في إسناده ضعف أو إرسال أو انقطاع، لكن يقبله أهل التاريخ والسير والمغازي. وقد ذكرنا طريقة العمل بالحديث الضعيف، فنرجو أن من حضر يذكرنا بهذه الطريقة، يعني الأحاديث الضعيفة ما قدرها في هذا الدين، وكيف يتعامل معها المرء. من يذكر لنا؟ ما تخافش، قول ايه اللي تقبل؟ يا عين الضعيفة تقبل. طب والصحيح انا معاه ايه؟ اذا كان الضعيفة تقبل فضل الله اكبر. نعم، نعم، جزاك الله خير. هو الطريقة كما قلنا أن قدرية في بعض كتب الجرح والتعديل، لعله في كتاب علل أحمد، أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: كنا إذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا، وإذا روينا في السير والمغازي والتاريخ والفضائل تساهلنا. دي طريقة معروفة عند أهل العلم، إن الحلال والحرام ده له وجه، انك لابد ان تعمل في دينك الحديث الذي يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا الحديث الضعيف له طريقه يتعامل بها العلماء معه في الحلال والحرام، فان الفقهاء رحمهم الله تعالى من اصحاب المذاهب يستطيعون ان يعملوا بالحديث الضعيف. لماذا؟ لان الحديث الضعيف الذي ليس في ضعفه شده ولا نكاره بينه تكون له قرائن أخرى من الشرع وشواهد ومتابعات ومعاني إجمالية وقواعد إجمالية، يستطيع الفقيه أن يبني الحكم عليه. ولا تستغرب أن فقيها أخرج حكما من حديث ضعيف، لأنه يستطيع أن يأخذ معناه ويستنبط بهذا المعنى شواهد من الشريعة برمتها. أما في مسألة السير، لو أن أخذنا بطريقة المحدثين عليهم رحمة الله تعالى في أخذ السير والتواريخ لضاع معظم السير والتواريخ. لذلك السلف ما كانوا يعهدون أو يفعلون ذلك، إنما كانوا يتساهلون في ذلك طريقة أن لا يكون في ذلك خبر منكر أو مخالف لما صح، أو فيه شيء مما يخالف العقيدة أو الثابتة من الأحكام والقصص وغير ذلك. فهذا بيان هام حتى نستطيع التعامل مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ف فالعلامات ذكرنا طبعا أصح علامة إيه يا شفوات؟ أصح علامة في علامات المولى للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرناها كثيرا. نعم نعم، يعني من المهم ان احنا عارفين ان اصح علامة هي العلامة الفلانية، والباقي ده يعني مجرد شواهد لها تؤيد هذا المولد المعجز الذي ولده النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلامة الصحيحة اللي هي اعلى علامة عندنا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان امه رأت نورا يخرج منها اضاءت له قصور الشام، وقلنا ان ذلك يعني ثبات ملكه صلى الله عليه وسلم في الشام، وتكلمنا عن ذلك. اليوم بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه نريد ان نتعلم قليلا عن نشأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ان ذكرنا رضاعه صلى الله عليه وسلم من حليمة بنت ابي زؤيد البكرية السعدية الهوازنية او السعدية البكرية الهوازنية من بني سعد بن بكر بن هوازن، فنذكر شيئا من نشأته صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى: فاقام عند امه، يعني بعد ان رجع صلى الله عليه وسلم من بني سعد بن بكر واخذته امه، فاقام عند امه حتى كان عمره 8 سنين، ماتت فكفله جده عبد المطلب، فمات وله عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فكفله عماه شقيق أبيه الزبير وأبو طالب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل في هذه الكفالة بعد أن كان مع أمه ماتت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم كفله جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك في سنتين مات عبد المطلب، ثم وقعت الكفالة على شقيقيه أبي النبي، يعني عماه الزبير ابن عبد المطلب وأبو طالب ابن عبد المطلب. طب أبو طالب ده كان ليه اسم غير أبو طالب، اسمه الأصلي من يذكرنا؟ احنا من حسابنا احنا كل يوم بنراجع مع بعض. اتفضل حضرتك. لا عبد العز ده اسم الملعون أبو لهب. لا سيدة هذا اسمه عبد المطلب، سيدة الحمد اسمه على الصحيح، لكن قلنا ان ابو طالب اسمه عبد مناف، عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. تمام. فوقع في كفالة الزبير ابن عبد المطلب، ثم بعد ان مات الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم وقع في كفالة ابي طالب، هذا العم الذي كان يحيطه ويرعاه ويصونه ويحبه حبا شديدا. فاسمع الى هذه التنشئه التي يذكرها العلماء، يقولون رحمه الله تعالى: بعد ان ماتت امه امنه بنت وهب، كما ذكر الامام ابن اسحاق رحمه الله تعالى في كتابه، قال عن محمد بن عمرو بن حزم ان ام رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب الزهرية توصيت بالأبواء. الأبواء مكان بين مكة والمدينة، فكانت قد أخذته صلى الله عليه وسلم حتى يرى أخواله، أخواله من بني النجار اللي هم على مشارف المدينة حتى يراهم. ففي طريق العودة ماتت في الأبواء مكان بين مكة والمدينة، وله 6 سنين صلى الله عليه وسلم. قالت أم أيمن والتي اسمها بركة الحبشية التي ورثاها من أبيه، قالت: فجاءني ذات يوم رجلان من يهود المدينة